إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى إلى كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، وانتهينا في الدرس الماضي من باب شروط الصلاة، وجعل باب شروط الصلاة قبل كتاب الصلاة على أساس أن الشروط تتقدم على الصلاة، الشروط اللي هي استقبال القبلة وستر العورة والطهارة وكذا، هذه الأشياء يعني يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، فبدأ بها أولا وجعلها في باب مستقل، ثم بعد ذلك قال كتاب الصلاة، يبدأ الكلام عن يعني الأعمال التي هي داخل الصلاة. قال: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. طيب، هنا هذا الكتاب هو كتاب الصلاة، والصلاة يعني ركن من أركان الإسلام، وهي يعني أول أركان الإسلام العملية أو أول أركان الإسلام بعد الشهادتين. وكما ذكر الشارح هنا أن الصلوات المكتوبات 5، وهذا شيء يعني مجمع عليه، ويعني دليله حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. فإذا الصلاة يعني ركن من أركان الإسلام، و يعني الصلوات المكتوبات المفروضات 5 صلوات في اليوم والليلة، وكما في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها قال: لا، إلا أن تطوع. فهذه الصلوات 5 هي الصلوات المفروضة. طيب، قال: تجب على كل مسلم مكلف. تكلمنا يعني في باب شروط الصلاة حتى يعني لا نعيد، تكلمنا عن مسألة يعني شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة. هناك شروط يعني للوجوب بمعنى أنه لا بد من حصول هذه الشروط حتى تصبح الصلاة واجبة، وهناك شروط للصحة بمعنى أنه لا بد من توفر هذه الشروط حتى تصبح الصلاة صحيحة. شروط الوجوب اللي هي الشروط التي يعني إذا لم توجد لا تكون الصلاة واجبة، شروط الصحة هي التي إذا لم توجد لا تكون الصلاة صحيحة، رغم أنها يعني قد تكون الصلاة واجبة وغير صحيحة لعدم توفر شروطها، يعني مثلا لعدم توفر شروط الصحة، زي مثلا موضوع الطهارة، لو أن شخصا غير متطهر ف يعني إذا كان مسلما مكلفا فالصلاة يعني واجبة عليه، لكن كونه غير متطهر إذا صلى على حالته فصلاته غير صحيحة، بمعنى أنها لا ترفع عنه الإثم ولا تسقط عنه القضاء، فعليه أن يعيدها ويقضيها لأنه أداها غير صحيحة، إذا أداها على غير طهارة أو إلى غير القبلة أو أو وهو مكشوف العورة أو كذا إلى غير ذلك من الشروط. فالباب السابق كان الكلام عن شروط الصحة، تكلم عن شروط الصحة، وهنا يذكر يعني شرط وجوب الصلاة وهو الإسلام والتكليف. قال: كل على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. طيب، وجوب كون الإسلام شرط وجوب، كون الإسلام شرط وجوب للصلاة معناه أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة، غير المسلم لا تجب عليه الصلاة. وهذا الموضوع يعني ذكرناه من قبل، هو مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة بمعنى هل نقول أن غير المسلم تجب عليه الصلاة، أو نقول أنه لا تجب عليه الصلاة حتى يسلم؟ فهناك يعني اختلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع. من الناحية العملية أن هذا الخلاف خلاف يعني نظري أكثر منه أو لفظي أكثر منه، يعني أكثر من كونه خلافا عمليا. يعني من الناحية العملية جميع الفقهاء اتفقوا على أن الإسلام شرط صحة، يعني جاء الإسلام جاء ذكره في شروط الصحة، بمعنى أن الكافر إذا صلى صلاته غير صحيحة إلا إذا قصد بها الإسلام فيصبح مسلما، لكن إذا صلى وهو يعني مصر على كفره فصلاته غير صحيحة، فالإسلام هو من شروط الصحة، فلا تصح الصلاة من الكافر. وفي نفس الوقت أيضا إذا أسلم الكافر فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات، هذا أيضا شيء مجمع عليه. لكن مسألة أنه يعني قبل إسلامه هل نقول الصلاة كانت واجبة عليه أو غير واجبة عليه، هذا يعني شيء يعني نظري ويتعلق بمسألة تفاصيل العقوبة الأخروية، وهذا أمر يعني مرده إلى الله تعالى. يعني الذي يقول أنه تجب عليه الصلاة وهو غير مسلم معناه أنه يعذب في الآخرة على كفره، ويعذب أيضا على تركه للصلاة، يعني يكون العذاب ليس فقط على الشرك بل يعذب أيضا على ترك الصلاة وعلى ترك غيرها من الواجبات. والفريق الآخر يقول لك لا، هو يعذب على شركه وعلى كفره وكذا. على كل حال هنا يعني المؤلف يقول أن الإسلام من شروط وجوب الصلاة، بمعنى أن غير المسلم يعني لا يطالب بالصلاة، وإنما يطالب بالإسلام، نطالبه بالإسلام، وإذا أسلم لا نأمره أن يقضي ما فاته من الصلوات لأنها كانت غير واجبة عليه قبل أن يسلم، وإنما بدأ وجوبها بعد إسلامه، فلا يطالب بقضاء ما فاته من صلوات قبل إسلام. على كل مسلم مكلف، والمكلف اللي هو العاقل البالغ، العاقل البالغ، وموضوع البلوغ هذا يعني سيأتي الكلام عنه. فيقول غير الحائض والنفساء، يعني الحائض والنفساء ينطبق علي يعني على كل منهما أن يعني وصف مسلم مكلف. المرأة المسلمة إذا كانت حائضا فهي مسلمة وهي مكلفة، يعني هي بالغة وعاقلة، هي بالغة وعاقلة ومسلمة، ومع ذلك لا يجب عليها الصلاة لأن الصلاة تسقط عن الحائض باتفاق العلماء، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت يعني كان لما سئلت ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض وكذلك النفساء أيضا، فترة النفاس الدم الذي ينزل يعني بعد الولادة أو قبيل الولادة يعني بيوم أو يومين أو كذا ويستمر بعد الولادة، فهذا يعني هذا الدم تصبح المرأة به نفساء، والنفساء أيضا تسقط عنها الصلاة مثل الحائض، يعني إذا طهرت من النفاس لا تقضي ما فاتها من الصلوات حال النفاس. يبقى إذن تجب الصلاة على كل مسلم مكلف، يعني على كل مسلم بالغ عاقل، ما عدا الحائض والنفساء. قال: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. الطفل المميز هو الذي بلغ 7 سنوات فإن الصلاة تصح منه ويثاب عليها، والثواب له يعني له ثواب على صلاته. طيب، هل الصلاة يعني تجب على الطفل؟ هل الصلاة تجب على الطفل أم إنه لا يجب شيء من التكاليف الشرعية إلا على البالغين؟ طبعا جمهور الفقهاء يقولون يعني ليس هناك تكاليف شرعية واجبة إلا على البالغين. طيب لماذا الآن يضرب يعني الطفل إذا بلغ 10 سنوات ولم يصلي على وليه يعني أن يعلمه الصلاة 7 وأن يضربه عليها 10 على سبيل التأديب؟ فإذا كانت غير واجبة فلماذا يعني يعاقب على يعني بالضرب والتأديب على ترك الصلاة إذا كانت غير واجبة وهو 10 سنين؟ فهنا يعني إشكال يعني عند بعض الفقهاء، قالوا يعني طيب هو تعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والآن الطفل إذا بلغ 10 سنين وترك الصلاة إذا صلى يثاب، وإذا تركها يعاقب، يعاقب بالإيه؟ بالضرب والتأديب وكذا. فلماذا لم تدخل في تعريف الواجب؟ وهنا الجواب يعني أن المراد بالعقاب هنا العقاب الأخروي بمعنى الإثم يعني والعقوبة الأخروية، والإثم مرفوع عن غير البالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم إيه؟ قالوا عن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. فهو يعني الطفل إذا لم يبلغ فهو غير يعني آثم وغير معاقب يعني شرعا، وهذا معناه أن الصلاة في حق الطفل تكون مستحبة على القول الصحيح حتى ولو بلغ 10 سنين. وأما كونه يضرب عليها يعني على سبيل التأديب وكذا فهذا ضرب تأديب يعني على سبيل التأديب، رغم أنها في حقه تعتبر من النوافل، ولكن لأن الصلاة يعني هي ركن الإسلام وكذا ولا بد من تعويده عليها حتى لا يتهاون بها، وحتى يكون يعني مستعدا بحيث إذا وصل إلى سن البلوغ يكون يعني مداوما على الصلاة ومحافظا عليها، يعني لا ننتظر حتى يبلغ وبعدين نبدأ نعلم الصلاة. فلذلك يقول المؤلف ويلزم وليه يعني ولي الطفل يلزمه أن يأمره بالصلاة 7، وطبعا قبل 7 يعني يكون الأمر بالصلاة أيضا على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل اللزوم، يعني الولي يكون ملزما بأمر الطفل بالصلاة 7 سنين، لكن قبل 7 سنين أيضا يحبذ يعني أن يعود على الصلاة شيئا فشيئا، يعني طالما يعني يستطيع أن يقلد الوالدين ويأتي يعني ببعض الصلاة بعض الصلوات أو يصلي بعض الركعات أو كذا على سبيل التدريب والتعويد، بحيث يبدأ الأمر يعني يكون الولي ملزما أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وأن يضربه على تركها إذا بلغ 10 سنين. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. طيب بعد ذلك يأتي إلى مسألة ترك الصلاة وحكم تارك الصلاة. قال من تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. من تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. الشارح يقول لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. إذا تارك الصلاة جحودا هذا أجمع العلماء على أنه يكون مرتدا والعياذ بالله تعالى، ويعني أجمعوا على ذلك إذا تركها جحودا فإنه يكون مرتدا بذلك وتنطبق عليه أحكام المرتدين. ومن أحكام المرتدين أنهم يستتابون، يعني يستتاب 3 أيام، يحبس يعني 3 أيام ويهدد يعني بالقتل خلالها ويقال له صل وإلا قتلناك وكذا، يعني هناك على سبيل التأديب يعني والدعوة إلى التوبة على سبيل، ويهدد يعني بهذا. وطبعا هذا يعني في بلاد الإسلام، يعني إذا كانت البلد يعني دار إسلام تقام فيها أحكام الشريعة وكذا، الذي يقوم بهذا هو القاضي أو الحاكم، يعني الأمر يرفع إلى الحاكم، ويعني هو يتولى، الحاكم يتولى التحقيق يعني مع هذا الشخص المتهم بترك الصلاة وكذا. فإن أصر يعني على تركها يهدد ويحبس ويستتاب يعني وكذا. فهذا من تركها جحودا، وأما من تركها تكاسلا، من ترك الصلاة كسلا ليس على سبيل الجحود يعني لفرضيتها، وإنما على سبيل التكاسل يعني مع الإقرار لفرضيتها. بعض الناس يترك الصلاة وهو مقر أنها فريضة يعني فرضها الله، لا يجحد فرضيتها وكذا، وإنما يعني هو مقر أنها فريضة فرضها الله وكذا، ولكن عذره يعني أنه متكاسل عن أدائها. فهذا قد اختلف الفقهاء في شأنه يعني، وذهب جمهور الفقهاء ثلاثة من الأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن ترك الصلاة كسلا هو من يعني من كبائر الذنوب ومن المعاصي، لكن لا يصل إلى يعني إلى درجة الكفر الأكبر أو الردة عن الدين. والإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، يعني رواية كالجمهور، ولكن الرواية المشهورة عن أحمد أن تارك الصلاة كسلا يكون مرتدا أيضا كتاركها جحودا، أن تارك الصلاة كسلا يكون مرتدا كتاركها جحودا يعني وعنادا. وطبعا كل فريق يعني له حججه، يعني لأن الأصل في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن يأتي يعني الخلاف في تفسير يعني من كفر، هل هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، أو أنه من باب الكفر الأصغر يعني، وأنها من كبائر الذنوب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى يعني أنه من يعني كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات، يعني لم يترك الصلاة بالمرة، وإنما يعني كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا على سبيل التكاسل يعني، وليس على سبيل الجحود، أنه من باب الكفر الأصغر يعني، وأنه لا يخرج من الملة يعني بترك بعض الصلوات. وإنما الكفر الأكبر عند شيخ الإسلام إذا يعني ترك الصلاة بالكلية يعني، أما إذا صلى بعضا وترك بعضا فلا يكفر به. طيب، قال: وأركانها 14، وأركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. هنا يتكلم عن أركان الصلاة، قال أركانها 14. طيب الركن يشبه الشرط في أنه لا تصح العبادة إلا به، الركن يشبه الشرط في أنه لا تصح العبادة إلا به، ومن تركه سواء أكان تركه لهذا الركن عمدا أو سهوا أو جهلا فعبادته غير صحيحة. مثل الشروط يعني، الذي يترك الوضوء يصلي بغير وضوء ساهيا أو ناسيا أو صلاته غير صحيحة. فكذلك أيضا الذي يصلي يعني تاركا ركنا من أركان الصلاة، فإن هذا يعني يخل بصحة الصلاة. لكن طبعا الأركان هنا، بعض الأركان، بعض الأركان يعني إذا ترك يعني تبطل الصلاة بالكلية، يعني تبطل الصلاة بالكلية. وهناك يعني ما يمكن إيه تداركه، ويعني أحيانا لا تبطل الصلاة كلها ولكن تبطل ركعة، أو يكون هناك يعني طريقة لتدارك. بالنسبة لمسألة الجهل فيها يعني بعض التفصيلات في مسألة الجهل، إذا كان الإنسان يعني يجهل بعض أركان الصلاة لكونه حديث عهد بالإسلام، أو يعيش في بادية بعيدة أو كذا وجهل بعض أحكام الصلاة وصلى على حسب ما يقدر وعلى حسب ما يعرف، فإنه يعني في هذه الحالة، في هذه الحالة يعني الصحيح أنه يعفى عنه وتصح صلاة، يعني لا يطالب بقضاء يعني أو إعادة ما فات من باب يعني رفع الحرج، حرج مرفوع في الشريعة. والإنسان إذا كان يعني يجهل بعض أركان الصلاة أو حتى بعض شروط الصلاة وصلى على حسب يعني وسعه وعلى حسب يعني ما بلغه من العلم وكذا، وصلى على ذلك مدة وكذا ثم تعلم، يعني فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته، ويقال في هذه الحالة يعني عفى الله عما سلف، ويعني يعلم ويبدأ يستأنف يعني من جديد بعد، أو يبتدئ يعني من جديد بعد تعلم الأركان، يبدأ يتقيد بها، ويقال فيما فات يعني عفى الله عنه. يعني على سبيل المثال يعني عندما مثلا يعني ورد يعني أن بعض الصحابة أخل ببعض الأحكام وصلى، ويعني بسبب الجهل يعني، ويعني لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني، ولم يعني بعضهم كان يجهل مثلا شيئا من مبطلات من نواقض الوضوء، أو من يخل بشيء من شروط الصلاة وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم بقضاء يعني ما فات، ويعني يعلمهم الجديد ويبدأ التقيد بالأحكام بعد التعلم. هناك حديث عمر وعمار يعني رضي الله عنهما لما اختلف في موضوع الجنب، يعني إذا أصابته جنابة ولا يوجد ماء يعني للاغتسال أو كذا ماذا يصنع، فمثلا عمار تمعك في التراب أو كذا، تمعك في التراب كما تتمعك الدابة وكذا، وصلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلاة مثلا، رغم أنه لم يعني يتيمم بالصفة الصحيحة ولم يؤدي التيمم على الوجه المشروع وكذا، لكنه كان يجهل وصلى على حسب يعني حاله وعفي عنه وكذا. طيب نأتي إلى الكلام عن أركان الصلاة. أول ركن من أركان الصلاة، الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تكون إيه يعني قبل الشروع في العمل، يعني الشروط والأركان كلاهما يعني لابد منه لصحة العبادة، لكن الشروط تكون قبل الدخول في العبادة أو قبل الشروع فيها، وأما الأركان فإنها تكون من أجزاء العبادة، الركن يكون جزءا من أجزاء العبادة، وأما الشروط فإنها تكون خارجة عن ماهية العبادة أو شيء يعني يؤتى به قبل الدخول في العبادة. فالأركان يعني والشروط تتفق في أنه لا تصح العبادة إلا بها، لكن الاختلاف هو أن الأركان يعني جزء من العبادة. طيب أحد هذه الأركان الأربعة عشر، أحدها القيام في الفرض على القادر، القيام على القادر على القيام، فإن القيام يكون ركنا من أركان الصلاة في حقه إذا كان قادرا على القيام، لكن العاجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني على ظهرك، إنسان يستلقي على ظهره. فالإنسان عليه أن يصلي قائما إذا كان قادرا على ذلك، فإذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، وهنا يعني صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا النسخة يعني فيها سقط، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا. فإذا يعني هي إيه أربع مراتب، يعني المرتبة الأولى اللي هي مرتبة القيام، إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، إذا عجز عن القعود يصلي يعني على جنب، إذا عجز عن ذلك يصلي مستلقيا على ظهره. إذا صلى على جنب فيكون على الجنب الأيمن ووجهه إلى القبلة، يعني لو مثلا زي هذا الخط يعني صف الصلاة، فيكون هكذا يعني رأسه هنا وقدماه هنا وهذا جنبه الأيمن يكون على الأرض ووجهه إلى القبلة. إذا عجز عن ذلك يصلي مستلقيا على ظهره، وفي هذه الحالة يجعل رجلاه يجعل رجليه في اتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا، يعني يرفع رأسه قليلا ويستلقي على ظهره، وتكون إيه قدماه في اتجاه القبلة ويستلقي على ظهره إذا عجز عن الصلاة على جنب. فعلى هذا الترتيب. طبعا هذا بالنسبة للفريضة، يعني القيام ركن في الفريضة، لكن في النافلة يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا بغير عذر. في النافلة يجوز أن يصلي قاعدا بغير عذر، أما في الفريضة فإنه لا يصلي قاعدا إلا بعذر. لو صلى قاعدا بغير عذر في الفريضة بطلت صلاته ولا تجزئه الصلاة. قال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما صل قائما. طيب يقول فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. إذا الإنسان وقف منحنيا أو وقف مائلا بحيث لا يسمى قائما، يعني انحناء كبيرا أو مائلا يعني إلى أحد الاتجاهات، يعني ميلا شديدا أو كبيرا بحيث لا يسمى قائما، يعني هنا المرجع إلى العرف، يعني بحيث لا يصبح في العرف يعني قائما إذا زادت درجة الانحناء أو درجة الميل بحيث يخرج عن اسم القائم، فإن صلاته في هذه الحالة لا تصح إلا إذا كان لعذر. أنه طبعا إذا كان العذر يبيح له أن يصلي قاعدا فمن باب أولى يبيح له أن يصلي قائما مع انحناء أو ميل أو كذا، إذا عجز عن إتمام القيام يمكن أن يقوم يعني مع انحناء أو ميل أو كذا واعتماد على شيء إذا احتاج إلى ذلك يعني للعذر، لكن بدون عذر في الفريضة يعني فإن هذا الميل أو الانحناء إذا أخرجه عن نصف القيام فإنه يبطل الصلاة. قال ولا يضر خفض رأسه، خفض الرأس لا يضر الإنسان يطرق برأسه، بل يعني ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه، يعني اللي هو خفض الرأس يعني كهيئة الإطراق يعني إلى الأرض، فلا حرج يعني في خفض الرأس إلى الأرض. وطبعا السنة اللي هو النظر موضع السجود، لكن نظر موضع السجود قد يعني يتبعه خفض للرأس، وقد يعني ينظر موضع السجود ورأسه يعني مستقيم، كلاهما يعني جائز، ولكن إذا خفض رأسه يعني وأطرق برأسه إلى الأرض فلا حرج في ذلك، بل ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. والشارح يقول ويجزئ في ظاهر كلامه. هنا يعني هل يصدق عليه وصف القائم إذا قام على رجل واحدة؟ إذا الإنسان قائم ولكن على رجل واحدة ورفع الرجل الأخرى عن الأرض، هل يعني ينطبق عليه أنه قائم؟ فهنا يقول يعني ظاهر كلام فقهاء الحنابلة أن ذلك يجزئ مع الكراهة، يعني الصلاة صحيحة ولكن يكون يعني قد فعل شيئا مكروها لكن صلاته صحيحة لأنه ينطبق عليه أنه قائم، يعني سواء على رجل واحدة أو على رجلين هو قائم طالما لم ينحني يعني فهو قائم، لكن يعني يكون هذا مكروها لأنه خلاف يعني السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر بالألف أو الأكبر. طيب هنا تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، والإحرام هو الدخول في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير هو يعني تحريم الصلاة، يعني به يحرم ما كان مباحا قبل الصلاة من أكل وشرب ومشي وضحك وكذا، هذه الأشياء التي كانت يعني مباحة قبل الصلاة من الأشياء التي يعني يمنع منها المصلي فإنها حرمت عليه بالتكبير، وتحليلها التسليم، بالتسليم يحل ما منع منه لأجل الصلاة فإنه يحل بمجرد التسليم. وفي حديث المسيء صلاته، والمسيء صلاته هو رجل دخل المسجد فنقر الصلاة لم يطمئن فيها، صلى يعني بسرعة بدون اطمئنان وأخل يعني بصحة صلاته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، فذهب فصلى على حالته، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصل، فذهب وصلى بنفس الطريقة بسرعة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصل. لما قالها في المرة الرابعة، يعني ثلاث مرات الرجل يعيد، وأن لما جاء قالها في الرابعة فقال الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر. يعني سيأتينا بقى بقية الحديث يعني في كل موضع من مواضع الأركان والواجبات. علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وقال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخره، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. فهنا طبعا هذا الحديث يعني هو أصل في باب يعني معرفة أركان الصلاة وواجبات الصلاة. طبعا بالمناسبة يعني جمهور الفقهاء في ثلاثة من المذاهب الأربعة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين أركان وواجبات، يعني كلها عندهم يعني يسمونها فروض الصلاة أو أركان الصلاة، وما عداها يصبح من المستحبات، يعني ما عدا أركان الصلاة التي يسمونها أركان الصلاة أو فروض الصلاة ما عداها يصبح من المستحبات. والحنابلة عندهم يعني أن واجبات الصلاة قسمين، يعني قسم يسمونه ركنا وقسم يسمونه واجبا ليس بركن. الفرق بينهما أن الواجبات التي هي أركان يعني إذا تركها يعني عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وأما الواجبات فإنها إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا تركت سهوا فلا تبطل الصلاة. الواجبات إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، أو بطلت الركعة أحيانا، يعني يبطلون الصلاة كلها، وأحيانا يبطلون يعني الركعة التي ترك منها الواجب ويعيد الركعة، وأحيانا يبطلون الصلاة كلها، لكن هذا في حالة العمد يعني. أما إذا تركت سهوا فإن الصلاة فإنه يسجد للسهو في حالة ترك الواجبات يعني سهو عند الحنابل. لكن الجمهور الفقهاء عندهم ما عدا الأركان تصبح مستحبات، كل ما يسميه الحنابلة واجبات للصلاة هو مستحب عند بقية المذاهب. الواجبات عند الحنابلة كما سيأتينا اللي زي تكبيرات الانتقال اللي غير تكبيرة الإحرام، احنا ذكرنا في أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، طيب بقية التكبيرات تكبير للركوع وتكبيرات السجود وكذا، وبقية التكبيرات اللي تسمى تكبيرات الانتقال هذه واجبة عند الحنابلة وسنة عند أو مستحب في المذاهب الثلاثة الأخرى. مثلا قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا لك الحمد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، ويعني غير ذلك. سأتينا إن شاء الله الكلام عن الواجبات، كل هذه الواجبات تعتبر واجبات عند الحنابلة ومستحبات في بقية المذاهب. طيب التفريق بين يعني الأركان أو الأركان والواجبات من جهة وبين المستحبات، يعني العمدة فيه هو حديث المسيء صلاته. الفقهاء أخذوا واجبات الصلاة أو يعني أركان الصلاة أخذوها من حديث المسيء صلاته، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه يعني أمره بأشياء محددة ولم يأمره بغيرها، فقالوا يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني هذا الرجل يجهل كيف يصلي، فلو كان هناك يعني أشياء لا بد منها لتصحيح صلاته لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن طالما يعني شيء لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم والرجل لا يحسن الصلاة فهذا معناه أنه ليس بواجب. فلذلك مثلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال، قال له يعني إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وبعد ذلك قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد، لم يأمره بأي تكبيرة أخرى غير تكبيرة الإحرام. فبعد معناه ما عداها يصبح من المستحبات. مثلا لم يقل له يعني وإذا ركعت فقل سبحان ربي العظيم مثلا، يبقى معناه أن هذا من المستحبات، لأنه لو كان واجبا لأمره به. قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني أمره بالأساسيات يعني التي لا تصح الصلاة إلا بها. فاعتمد الفقهاء على هذا الحديث في معرفة يعني أركان الصلاة. فتجد يعني جمهور الفقهاء يقولون إن أي شيء لم يؤمر به في حديث المسيء صلاته فهو من المستحبات ومن السنة، أي شيء يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أو حتى أمر به في أحاديث أخرى لكن لم يأمر به المسيء صلاته، فجمهور الفقهاء يقول هذا معناه أنه من المستحبات، لأنه لو كان واجبا لأمر به المسيء صلاته. لكن الحنابلة يعني هم يعني أشد المذاهب شوية في موضوع الواجبات في الصلاة، يعني زادوا واجبات على ما ذكر في حديث المسيء صلاته، وحجتهم في هذا قالوا يعني لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأشياء أخرى في مواطن أخرى، ويحتمل يعني أنه فرضت أشياء في وقت آخر غير حديث المسيء صلاته، أو يعني بعدها فرضت أشياء أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقالوا لأن أيضا يعني أن الله تعالى يعني قال أقيموا الصلاة، وهذا أمر مجمل في القرآن الكريم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسنته وهديه وكذا، فوسعوا يعني في موضوع الواجبات، قالوا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على شيء وواظب عليه كان فعله بيانا لمجمل الأمر الوارد في القرآن، فهذا يعني يفيد الوجوب وكذا. لكن يعني كما ذكرنا عند الجمهور يعني قالوا نرجع إلى حديث المسيء صلاته، وما لم يذكر فيه فهو من المستحب. المهم أن التكبير ذكر في حديث المسيء صلاته، تكبيرة الإحرام، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طيب أخذ بذلك يعني جمهور الفقهاء، قالوا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. الحنفية عندهم أن تكبيرة الإحرام ليست من أركان الصلاة، قالوا ركن الصلاة يعني هنا إيه؟ أي ذكر لله تعالى، قالوا يعني لا يشترط التكبير، يعني أخذوا يعني وسعوا الأمر وقالوا إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالوا يعني لا يشترط التكبير، وإنما أي ذكر فيه تعظيم لله أو تنزيه لله أو كذا تجزئ به الصلاة. فقالوا لو أن شخصا قال الله الله عظيم، الله الأعظم، الله يعني أو قال يعني أي عبارة فيها تنزيه لله تعالى يعني تجزئ بها صلاته وتقبلونه. لكن جمهور الفقهاء يعني تقيدوا بالحديث، قالوا إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فقالوا يجب التكبير. طيب هنا المؤلف يقول وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طيب ما هو لفظ التكبير؟ اللفظ الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظ الله أكبر، فقالوا نتقيد به ويكون هذا هو اللفظ المجزئ. طيب هناك طبعا تفريعات بقى كثيرة للفقهاء، الفقهاء الذين يعني أوجبوا التكبير قالوا طيب يعني يفترضون مثلا على سبيل يعني الجهل والخطأ من بعض الناس وكذا، لو أن شخصا قال الله الأكبر وراح زاد ألفا ولاما، لو أن شخصا قال الله كبير، أو شخصا قال مثلا كذا أو كذا، يعني ألفاظ تندرج تحت كونها تكبيرا ولكنها ليست حرفيا لفظ الله أكبر، فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ هنا المؤلف يعني معنى يقول هي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، يقولها قائما، لكن هو طبعا هيجي بعد ذلك يقول لك لو زاد الألف واللام يعني تغتفر هذه الزيادة وتنعقد، يعني تنعقد إذا زاد لا تنعقد إذا زاد الألف واللام، لا تنعقد إذا زاد الألف واللام، فلا تجزئه غير الله أكبر، لا تنعقد إذا زاد الألف واللام. لأن طبعا احنا قلنا لفظ الله الأكبر والله كبير هذا مختلف فيه بين الفقهاء، وهنا المؤلف قال لا يجزئ غير الله أكبر، وده طبعا الصواب، يعني لأن قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كبر بغير لفظ الله أكبر، والعبادات يعني توقيفية ليس فيها مجال يعني للاجتهاد ولا للزيادة. طيب يقولها قائما، يقولها قائما يعني لابد أن يقع التكبير قائما، وهذا فيه تنبيه على خطأ يعني شائع يعني عند دخول بعض المأمومين مسبوقين أثناء كون الإمام راكعا أو ساجدا أو قاعدا، وخاصة إذا كان الإمام يعني في الركوع ويريدون إدراك الركوع يعني بسرعة أو كذا، تجد بعضهم يكبر وهو منحني، يعني مثلا طبعا رفع اليدين هذا من المستحبات، يعني رفع اليدين هذا من المستحبات، يعني حتى لا يخل بصحة الصلاة، رفع ولا ما رفع، ولا رفع قائما ولا قاعدا، هذا ما يضر في شيء، لكن المهم التكبير اللي هو لفظ الله أكبر، التلفظ بلسانه بلفظ الله أكبر، هذا هو المهم، أنه يقع من قيام، أنه يتلفظ بلفظ الله أكبر هو قائم. بعض الناس تجد مثلا ممكن يرفع يديه وهو قائم، بعدين بعد ما يركع يقول الله أكبر. فيقول المؤلف إن ابتدأ التكبير وهو يعني غير قائم، أو أتمه وهو غير قائم، يعني بدأ قل يعني بدأ في التكبير وهو قائم، وبعدين يعني كمله وهو راكع أو وهو غير قائم، فإن صلاته في هذه الحالة قال تنعقد نفلا، لا تصح منه كفريضة، لأن القيام ركن من أركان الفريضة، فلا بد أن يكون القيام يعني تكبيرة الإحرام تقع في القيام في الفريضة، لكن في النافلة، النافلة هي الممكن يصليها وهو قاعد ويكبر وهو قاعد، لكن الفريضة لا بد أن يكون قائما، فلا تكتب له يعني فريضة، ولكن تقع صلاته هذه نافلة، يعني يثاب عليها ويؤجر كنافلة، ولكن عليه أن يعيد الفريضة إذا فعل ذلك. لكن طبعا إذا جاء شخص مثلا يسأل إنه كان يجهل هذا الحكم وحصل منه هذا في صلوات سابقة أو كذا، نقول يعني عفى الله عما سلف وخلاص، يعني لا يطالب بقضاء ما فات، ولكن بعد أن يعلم هذا الحكم عليه أن يتنبه له، إنك إذا دخلت في الفريضة وأردت التكبير لابد أن تكبر وأنت قائم، فحتى لو كان الإمام راكعا، حتى لو فاتك الركوع خلاص تبقى تعيد الركعة، يعني تدخل مع الإمام بعد أن يرفع من الركوع لا يضر، لكن المهم تصحح الصلاة، فتكبر وأنت قائم تماما، وبعدين تبدأ بالركوع. طيب هنا سؤال، طيب الركوع له تكبيرة أخرى لو دخل والإمام راكع، في عندنا تكبيرة الإحرام هذه لا بد من القيام، لكن تكبيرة الركوع هذه يكبر وهو راكع مش مهم، هل تجزئ تكبيرة واحدة أو لا بد من تكبيرتين؟ طبعا الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم، وبعدين يكبر مرة أخرى وهو يعني يشرع في الركوع للركوع، لكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته في هذه الحالة، لو دخل والإمام راكع واقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته، لأن تكبيرة الإحرام هي الأساس، لكن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون من قيام، أما تكبيرة الركوع يكبرها وهو راكع لا يضر. طيب قال وتنعقد إن مد اللام، تنعقد يعني لا يضر إذا مد لام الله أكبر، يعني مد اللام لو قال يعني لو طول اللام لا يضر، طبعا الألف التي بعد اللام هذا فيها مد طبيعي بمقدار حركتين، طبعا إذا زاده هذا لا يخل، يعني إذا زاد في المد الطبيعي اللي هو في الألف التي بعد اللام قال الله أكبر مثلا، هذا من اللحن الخفي يعني لا يضر. طيب لو طول اللام نفسها، لو أطال اللام نفسها هذا برضو لا يضر، يعني لكن ما الذي يضر؟ الذي يضر هو إذا مد همزة الله، كيف مد همزة الله؟ يعني يحولها إلى استفهام، يقول الله أكبر، فإذا شخص قال هذا فقال هذا لا تنعقد صلاته، يعني هذا لا تصح صلاته، لأنها أصبحت استفهام في هذه الحالة، يعني زي الله عندنا في القرآن الله أذن لكم الله خير أما يشركون، أيوة، فهنا هذا استفهام، مد همزة الله أو همزة أكبر برضو، يعني قال لك لو أن شخصا قال الله أكبر فبرضو هذا لا تنعقد به الصلاة، يعني برضو هذا استفهام، لو قال أكبر يعني أكبر هذا يعني كأنه يقول أكبر، يعني كأنه استفهام، أو قال أكبر بالألف الله أكبر، ويعني وأطال يعني أو زاد ألفا، يعني طول فتحة الباء فأصبحت ألفا، لأن الأكبر هو الطبل، يعني والعياذ بالله كلمة أكبر معناها طبلة، يعني الطبل يقال له أكبر، فلو أن شخصا قال الله أكبر فهذا يعني معنى يعني غير لائق، وطبعا قائله يعني إنسان مسلم مصلي أكيد أنه لا يقصد هذا المعنى، طبعا لو قصده هذا كفر والعياذ بالله، لكن هو لا يقصد طبعا هذا المعنى السيء، ولكن يقوله بسبب الجهل يعني بهذا، لكن يقول لا تنعقد الصلاة بهذا. أو الأكبر برضو هنا الذي يعني يرجحه المؤلف هنا أنه إذا قال الله الأكبر بالألف واللام لا تصح الصلاة برضو، يعني لا تنعقد إيه الصلاة. طيب من الأمور الشائعة يعني أحيانا بعض الناس يقول الله أكبر، يقلب الهمزة واوا، هذا لا بأس به لأنه جائز يعني في لغة من اللغات ومقروء به حتى في بعض القراءات القرآنية، يعني في قراءة حمزة في بعض أوجهه يعني يجوز أن تقول إيه الله أكبر، قل هو الله واحد وهكذا، إبدال الهمزة المفتوحة واوا مفتوحة لوقوعها بعد الضم، فهذا يعني جائز في اللغة، يعني طالما جائز في اللغة يعني يؤدي معنى يؤدي نفس المعنى هذا لا يضر في شيء. لكن ما الذي لا يجوز؟ ما يفعله بعض الناس ان يحط واو، مش ان يقلب الهمزة واوا ولكن يضع واوا يعني كأن واو عطف بين الله، يقول لك الله وأكبر، يعني كأن هذا يخل أيضا بصحة الصلاة. بعض الناس يقول الله وأكبر، حتى بعض الجهال يكتبها هكذا، حتى أحيانا تجد يقول الله وأكبر، يعني بحيث يضيف واوا بين لفظ الجلالة وأكبر، هذا برضو مما يخل يعني بصحة الصلاة. لكن إذا لم يزد واوا وإنما يعني أبدل الهمزة واوا الله أكبر، فهذا يعني لا بأس به، هو إبدال الهمزة واو لا بأس به، لكن الذي لا يجوز اللي هو زيادة واو بين لفظ الجلالة وبين أكبر. المهم يعني الخلاصة أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، واللفظ الوحيد المجزئ هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداوم عليه ويحافظ عليه، الله أكبر هكذا. طبعا كما ذكرنا يعني مسألة يعني إذا سأل مثلا إنسان يعني أعجمي أو كذا يعني غير عربي ولا يحسن يعني اللغة العربية ويقع في بعض هذه الأخطاء يعني بسبب يعني عدم العلم باللغة وكذا، فيعني إذا كان وقع في شيء من ذلك في الماضي عفى الله عما سلف، ولكن عليه أن يتعلم النطق الصحيح ويحافظ عليه يعني فيما يعني يستقبل من الصلوات، وأما ما فات يعني بسبب جهل أو خطأ أو كذا إن شاء الله معفون عنه. طيب قال والجهر بها وبكل ركن، قال والجهر بها وبكل ركن، النسخة اللي معكم فيها حد يقرأ النسخة اللي معكم ايش فيها بعد والجهر بها؟ ايوه قدر ما يسمع نفسه هكذا في النسخة عندكم ماذا؟ ايوه بكل ركن وواجب، مش كده؟ وواجب بالواجب. طيب قال والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، يعني كل الأركان والواجبات اللي هي القولية اللفظية، يعني أن الأركان والواجبات في الصلاة منها ما هو قولي يعني أو لفظي، ومنها ما هو فعلي، هناك واجبات يعني عملية أفعال وأعمال تؤدى بالجوارح، هناك بعض الأركان وبعض الواجبات تؤدى بالجوارح، هناك بعض الأركان والواجبات تؤدى إيه باللسان يعني قولية، أركان قولية زي إيه زي التكبير وزي التسليم مثلا من الأركان القولية وكذا كما سيأتينا، وقراءة الفاتحة مثلا من الأركان القولية، وهناك واجبات قولية زي تكبيرة الانتقال وقول يعني سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك، فهناك يعني واجبات قولية وأركان قولية، فبكل ركن وواجب يعني من الأركان القولية والواجبات القولية فرض يعني عليه أن يجهر بها بقدر ما يسمع نفسه، هنا المقصود بالجهر بها يعني بقدر إسماع النفس، يعني ليس بقدر إسماع من بجواره، وإنما بقدر إسماع نفسه، بحيث يعني يتحرك بها لسانه، يعني هو الضابط هو تحريك اللسان، يعني لا يكون فقط مجرد حديث يعني نفسي أو حديث قلبي، فإن هذا لا يجزئ، وإنما لا بد من تحريك اللسان، لقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فتلاوة القرآن ومنه فاتحة الكتاب في الصلاة وكذلك بقية الأركان والواجبات القولية يكون معها تحريك يعني للسان وتحريك لأعضاء النطق يعني بصفة عامة، لا بد من تحريكها بالصوت بحيث يسمع نفسه، يعني فقط يسمع نفسه يحرك لسانه وأعضاء نطقه، لكن طبعا لا يسمع من بجواره إذا كان مأموما، لا يسمع من بجواره إذا كان مأموما، فهذا خلاف السنة وفي تشويش على من يصلي بجواره. لكن يعني الغرض هنا التحذير مما يفعله بعض الناس، انه يعني كأنه يحدث نفسه وهو مغلق فمه ولا يحرك لسانه ولا اي عضو من اعضاء نطقه، وانما فقط كأنه يعني يستحضر بقلبه او بذهنه الالفاظ، فهذا لا يجزئ في اي يعني ركن قولي او واجب قولي، لا يتأدى بهذا. واضح؟ طيب، فاذا هنا من الفروض ان يجهر بتكبيرة الاحرام وان يجهر بقراءة الفاتحة وبكل ركن من الأركان القولية وبكل واجبات قولية بقدر ما يسمع نفسه. طيب بعد ذلك يعني ينتقل إلى الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة مرتبة، لا نتوقف عنده إن شاء الله ونكمله في درس الغد بإذن الله. طيب في سؤال هنا؟ نعم. أيوة. يكسر الكاف يعني أكبر. نعم. يعني هو الواجب أن يتعلم الإنسان يعني النطق الصحيح للفظ التكبير. والقاعدة يعني أن اللحن نوعان، يعني لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي اللي هو يعني هذا الذي يعني يخل بصحة الركن القولي أو الواجب القولي. اللحن الجلي اللي هو يعني أن يبدل حرفا بحرف أو يبدل تشكيلا بتشكيل، يعني ضبطا بضبط، يعني يفتح المضموم يضم المفتوح كذا، هذا أو يبدل حرفا بحرف، يعني يغير الحرف يصبح حرفا آخر، فهذا لحن جلي يعني يخل بالصحة وكذا، إلا إذا كان يعني جاهلا فيعلم، يعني يعلم ويتعلم النطق الصحيح ويضبطه. لكن اللحن الخفي اللي هو يعني الإخلال بأحكام التجويد وبعض صفات الحروف، المخرج يعني ليس منضبطا تماما يعني، لكن لم يصل إلى حد يعني أن يتحول الحرف إلى حرف آخر أو يتحول التشكيل إلى تشكيل آخر، يعني إذا مثلا ميل خفيف لكسرة أو فتحة في الحرف الساكن لكن لم يتحول يعني إلى تحريك الساكن ولا تسكين المتحرك أو تغيير التشكيل أو كذا، فهذا يعني يكون من اللحن الخفي الذي يغتفر يعني إن شاء الله. ولكن يعني ينبغي المسلم أن يصحح نطقه يعني خاصة بالصلاة التي هي ركن الدين يعني، والتي من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم. طيب تفضل. نعم. أيوة. التشهد الأول. نعم، إذا نسي التشهد الأول يسجد للسهو. نعم إن شاء الله. رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة الصواب يعني أنه لا يجوز إلا في دعاء الاستسقاء والاستصحاء، لأن ورد يعني نهي الصحابة رضي الله عنهم عن رفع اليدين في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء اللي هو الدعاء بنزول المطر، أو الاستصحاء الدعاء بتوقف المطر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا إذا دعا بالاستسقاء أو دعا بالاستصحاء يعني بإيقاف المطر أو نزول المطر، لكن فيما عدا ذلك كان يدعو بدون رفع اليدين يعني. نعم. والصحابي رضي الله عنه لما رأى يعني لما رأى بشر بن مروان أحد أمراء بني أمية وكذا، وكان يعني يخطب ورفع يديه في الدعاء، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قبح الله هاتين اليديتين، قال قبح الله هاتين اليديتين، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته على أن يقول بسبابته هكذا، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته على أن يقول بسبابته هكذا، وأشار بالسبابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على إشارة بالسبابة، وقال قبح الله هاتين اليديتين عندما رفع يديه في الدعاء يعني في الخطبة. تكبير يعني الإمام يغني عن تكبير المأموم في تكبيرات الانتقال؟ لا، هذا ليس بالصحيح. التكبيرات سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال، تكبير الإمام لا يغني عن تكبير المأموم، ويعني المذاهب كلها في المذاهب كلها يعني أن المأموم عليه أن يكبر، لكن إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. يعني الحنابلة يقولون تكبيرات الانتقال على المأموم واجبة، والمذاهب الأخرى تكبيرات الانتقال على المأموم مستحبة، فهي مطلوبة يعني على كل حال، ولا يغني تكبير الإمام عن تكبير المأموم. بارك الله. نعم تفضل. لا، فقط في أثناء خطبة الجمعة رفع اليدين، يعني في أثناء خطبة الجمعة بس هو المنهي عنه يعني. تفضل. هذه مشكلة برضه يعني، من هذا يعتبر من اللحن الجلي يعني الذي يخل بالصحة، اللي هو تحويل الكاف إلى جيم يعني، يقول الله أجبر أو يعني أكبر أو يعني يقلب الكاف جيما، هذا يعتبر من اللحن الجلي يعني الذي لا بد من الحذر منه يعني والانتباه منه إن شاء الله. بارك الله وجزاكم. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. نقول سمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.